يقول هذا الأخ: ما أحسن ما صنف في العقل وكيف يتعلم الطالب من هذه الكتب؟ صنف في كتاب العقل كتب قديمة، منها مما بقي بأيدي الناس كتاب العقل وفضله لابن أبي الدنيا، وهو كتاب أثري مسند، ففيه جملة من الآثار التي تبين مدارك العقل، لكنه لا يفي بجميع متطلباته، كما أن فيما هو أعلى من ذلك وهو القرآن الكريم أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المروية في السنة مدارك تنتفع بها العقول، لكن لا يوجد كتاب يمكن أن تقول إن هذا الكتاب ينفع في صناعة العقل، لأن صناعة العقل أمر عظيم لا يمكن أن تأتي من كتاب واحد. وفي مفردات كلام أهل العلم ولا سيما ابن القيم رحمه الله وخاصة في مفتاح دار السعادة أشياء تفيد في بناء العقل وحفظه وتنميته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.